الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: امرأة كبيرة في السن أمرت ابنها بتسمية مولودته باسم هو لا يرغبه، فهل يأثم إذا لم يسمها بهذا الاسم؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن طاعة الوالدين تجب فيما لا ضرر على الولد فيه، في أمر يكون طاعتهما فيه مصلحة لهما. فإذا أمرك والداك بأمر لا مصلحة لهما فيه فلم تطعهما في هذا الأمر فإنه لا حرج عليك، إذ لا مصلحة لهما في هذه الطاعة. وإذا أمرك والداك بأمر فيه مشقة وضرر ومفسدة عليك أنت في خاصة نفسك أو زوجك أو ولدك ولم تطع والديك في هذا الأمر فلا حرج عليك. فإذا الأمر الذي يجب على الأولاد طاعة والديهم فيه هو ما اشتمل على أمرين أو وصفين: الأول أن يكون للوالدين مصلحة معتبرة في هذا الأمر، والصفة الثانية أو الأمر الثاني أن لا يكون على الولد ضرر في هذا الأمر. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي أنه إذا أنفذ الولد أمر والديه ونزل عند رغبتهما في تسمية أحد أولاده بالاسم الذي يرغبه والداه فجزاه الله خيرا وغفر له وليبشر بخير عظيم في بر أولاده به إن شاء الله، ولو في الأمور الكمالية المستحب الطاعة فيها. لكن لو أنه لم يرى أن هذا الاسم مناسبا لولده ولم يطعهما في هذا الأمر فلا أرى على الولد حرجا في أن يسمي ولده بما شاء من الأسماء التي يريدها ويرى أنها مناسبة لهذا الولد، حتى وإن كان على خلاف مراد والديه، لأن الوالدين ليس لهما الحق في أن يتصرفا في هذا الشيء. ولو لم يطعهما في تسمية ولده بالاسم الذي يريدانه فلا ضرر ولا مفسدة تترتب على الوالدين. فإذا عدم طاعتهما في هذا الأمر لا يوجب الضرر عليهما ولا يوجب المفسدة والمشقة عليهما. فإذا كان الوالد جزاه الله خيرا سيطيع والديه وسينزل عند رغبتهما في تسمية ولده بالاسم الذي يرغبانه فلله دره وجزاه الله خيرا. وأما إذا لم يرد أن يسمي ولده بهذا الاسم الذي يرغبه والداه وسماه باسم آخر فلا حرج على الولد في هذه في عدم الطاعة في هذا الأمر، لأنها عدم طاعة في أمر لا ضرر على الوالدين في عدم الطاعة فيه مع ما فيه من الضرر على الولد أو الوالد في هذه التسمية التي لا يرغبها الرجل وامرأته وقد لا تكون مناسبة لزمن الولد وعصره، والله أعلم. ولكن على الولد تجاه والديه إذا لم ينزل عند رغبتهما وسمى ولده باسم آخر أن يكون ذكيا وحصيفا وعاقلا في الخروج من هذا الموقف برضا والديه، فليحاول إدخال السرور عليهما وليكن حصيفا في التعامل معهما في مثل هذه المواقف، والله أعلم.